وساعة يقول سمعنا في نفسهم أن عصينا. مش يقولوا سمعنا وعصينا يبقى كلامهم كل واحد. طب سمعنا وعصينا يبقوا قالوا له أننا هنعصى. لا يقولون إيه؟ سمعنا وساعة يقولون سمعنا في نيتهم عصينا. يبقى سمعنا بس سمعنا سمع ويد، إنما عصينا عصينا عصيان تكليف. يبقى إذا قالوها سمعنا وعصينا، ولا قالوا سمعنا وهم يضمرون إيه؟ هم يضمرون عصينا، سمعنا وعصينا. واسمع غير مسمع. طب ده هو اللي بيسمعكم بدليل انتوا سمعنا، يبقى مين اللي بيسمع؟ طب انتوا عايزين اسمع يعني ايه؟ اسمع منا بقى. الله، يبقى كأنه هو مش عاجبهم ان اللي قالوا هم يسمعون، لا يقولوا اسمع منا الحقيقه، انت اسمع منا الايه؟ انقلبوا هم عايزين ايه؟ يسمعوا. واسمع غير مسمع، اهي برضو غير مسمع دي من الكلام المحرف اللي يمكن ان يحرر. غير مسمع ما يسرك، او غير مسمع ما تكره، او غير مسمع اي لا سمعت. اسمع يبقى اذا كلمة محتملة ولا لا؟ اسمع غير مسمع. غير مسمع ما تكره تبقى كلمة كويسة، غير مسمع ما تحب تبقى كلمة وحشة، غير مسمع أي أصبت بصنم حين نتكلم لا سمعت تبقى كلمة. يبقى إذا الكلام إيه، محتمل ولا لا؟ واسمع وانظر. طيب اسمع، ولو أنهم قالوا سمعنا، لأن السمع التوجيه مع إذنار مخالفته، يبقى السمع مقتنع إيه؟ كنت إيه؟ يبقى كنت أنه خداع. لسه. طيب ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا، لسه جاي. نعم. واسمع غير مسمع. وراعنا من الرعون بقى، أم قال لك لا راعنا دي اللفظ ده سيبوه، لأنه حقيقة هياخدوا منه إيه زي ما قلنا كلمة رعونة. وراعنا ليا بألسنتهم. اللي هو فتل الشيء، والفتل توجيه شقي الحبل اللي بتفتله عن الاستقامة. الشقين قال يا أنا ويبه، لو احنا سبناهم على الاستقامة يدي قوة، لما بيعمل ايه؟ بيلوي، يعني يعمل ايه؟ يفتله. ولذلك احنا نسميه ايه؟ فتل. فتل ده هو اللي بيديهم ايه؟ القوة. وهم بيعملوا العمليات دي علشان ايه؟ فاهمين انها تدي ايه؟ فاهمين انها تدي قوه. ليا بألسنتهم وطعنا في الدين، لان ما دام يلو عن الاستقامه يبقى يريد خيرا ام يريد شرا؟ لان الدين زي استقامه، فساعه ما يلويه يبقى ماذا يريد؟ طعنا في الدين. ولو انهم قالوا سمعنا، وبدل إضمار المعصية يقول وإيه؟ وأطعنا. واسمع وانظرنا بدل راعنا. انظرنا ما تحتملش. يبقى إذا معنى ذلك أن الله سبحانه وتعالى يريد أن يخبر أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن خصومه يأتون بالألفاظ محتملة لذمه، فهو يقول احذروا أن تقولوا الألفاظ التي يقولونها. ليه؟ لأنهم يريدون فيها جانب الشر، وما دام يريدون فيها جانب الشر يبقى أنتم ابتعدوا عن إيه؟ عن الألفاظ اللي ممكن تحول إلى إيه؟ إلى شر. واسمع وانظرنا. انظرنا بدر إيه؟ بدر راعنا. لكان خيرا لهم وأقوم. ولكن ساعة ما تسمع كلمة لكن دي تعلم أن الأمر جاء على خلاف ما يريده المشرع. موضوع ولو أنهم قالوا ولكن ما قالوش، يبقى الأمر جاء على خلاف مراد من؟ مراد المشرع. ولكن لعنهم الله بكفرهم. اللعن هو الطرد والإبعاد،